أعمال نعبد الله فلا نضل له ولا نضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد توافقنا أن قوله وواجباته سبعة. المراد بالواجب هنا ما لا بد منه فيشمل الشرط والركن، لأن مما سيذكره المصنف كون التيمم بضربتين، وكونه بضربتين هذا شرط من شروط الايه؟ من شروط صحة التيمم، لا من شروط، لا من أركان التيمم. المراد بالضرب الايه؟ المراد بالضرب في كلامهم النقل، والنقل قد تقدم في كلامه سيكون مثلا والنقل الثاني والثالث بعدما ذكر المنية أول ركن قال والثاني والثالث قصد الترابي ونقله، فذكر الركن حيث انه ركن ثم بعد ذلك ذكر شرط الركن وهو التعدد، واضح ولا غير واضح؟ والاركان على الصحيح سبع لكن باسقاط كون التيمم ضربتين وزياده التراب، تمام؟ فالتراب ركن من اركان التيمم. فان قيل لما لم تعدوا الماء ركنا في الوضوء وعدتموه في التيمم، نقول لأن الماء ليس مختصا بالوضوء، إنما يدخل الوضوء أو الغسل وإزالة النجاسة بخلاف التراب، فلا يكون إلا في التيمم. فإن قيل لا بد من التراب في تطهير النجاسة الكلبية، نقول المطهر في النجاسة الكلبية الماء، والتراب شرط له كما تقدم في أول الدروس، المطهر حقيقة الماء والتراب شرط له لكن ليس شطرا من المطهر، وهو شرط للمطهر وليس شطرا في المطهر، واضح ولا غير واضح؟ قال وواجباته سبعة. النية هذا الواجب الأول، يعني قلنا نقول أحدها النية، وتقدم الكلام على النية معناها لغة وشرعا ومحلها وكيفيتها ونحو ذلك في الكلام على باب الوضوء. قال فينوي أي المريد التيمم استباحة فرض الصلاة، هذا من إضافة الصفة للموصوف، أي استباحة الصلاة المفروضة، استباحة الصلاة. والمراد بالاستباحة هنا الاستحلال، لأن من صلى ولم يتيمم ولم يتوضأ ولم يكن ثم مانع منهما أثم، ومن استحل ذلك كفر. المراد بالاستباحة هنا الايه؟ الاستحلال، واضح؟ ويجوز أن ينوي هذه النية سواء كان محدثا حدثا أكبر أو محدثا حدثا أصغر، بل ولو لم يعلم أنه محدث حدث أكبر يجوز له أن ينوي هذه النية وتجزئه عن الحدث الأكبر. يعني هو احتلم ونسي، كان قد احتلم واستيقظ وكان قد نسي، ثم أراد أن يتيمم عن الحدث الأصغر، نقول يقع عن الأصغر والأكبر، يقع عن الأصغر والأكبر، لأن التيمم والفعل واحد والهيئة واحدة. لكن إن كان يعلم ذلك ونفى الأكبر لا يقع عنه، إن كان يعلم ذلك ونفى الأكبر لا يقع عنه. ذلك ألغز الإمام السيوطي أن شخصا مسافرا صلى بعض الصلوات بتيمم وصلى بعض الصلوات بالوضوء، وأوجبنا عليه أن يعيد ما صلاه بالوضوء ولم نوجب عليه أن يعيد ما صلاه بالتيمم، وصورته هذه اللي قلناها أنه قد نام واحتلم ونسي الاحتلال فهو جنب. فإذا صلى بالوضوء هل يقع الوضوء صحيحا؟ لا يقع صحيحا، فما صلاه تجب عليه إيه؟ عادته، لكن ما صلاه بالتيمم أجزأ عنه التيمم فيصح تيممه وتصح صلاته، فنوجب عليه أن يعيد ما صلاه بالوضوء لا ما صلاه به على خلاف المشهور طبعا. طيب قال أو استباحة مفتقر إلى الطهارة، يعني يجوز لك أن تنوي هذا الأمر الخاص أو تنوي الأمر الكلي العام الذي من أفراده استباحة الصلاة والطواف ونحو ذلك، واضح؟ يعني يجوز هذا ويجوز ذلك. قال ولا يكفي نية رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، إنما التيمم يرفع المنع المترتب على الحدث ويرفعه رفعا مقيدا كمان، يعني لا يرفعه رفعا مطلقا، إذ الوضوء يرفع الحدث ويرفع المنع المترتب على الحدث رفعا مطلقا رفعا عاما، أما التيمم يرفع المنع من الصلاة ونحوها رفعا مقيدا يعني مختص بفرض واحد، واضح ولا غير واضح؟ قال ولا فرض التيمم، يعني ولا يكفي أن ينوي فرض التيمم، لأن التيمم غير مقصود بذاته، غير مقصود بالذات، إنه مقصود باستباحة الصلاة، مقصود باستباحة الصلاة، لذلك لا يسن تجديد التيمم. أما الوضوء فهو مقصود لذاته، يعني هو عبادة مستقلة بخلاف الصلاة، لذلك يسن تشديد الوضوء ولا يسن تشديد التيمم. واضح؟ قال فإن تيمم لفرض وجب نية الفضية، يعني إن تيمم لاستباحة فرض وجب أن ينوي استباحة هذا الفرض، تمام؟ ولا يكفي استباحة الصلاة فقط، يعني لا يقول نوي، يعني لا يقول في نفسه نويت استباحة الصلاة، لأن الصلاة تقع نافلة وفريضة، فإذا أطلق انصرفت إلى المتيقن وهو الأقل النفل، تمام؟ فإذا أراد أن يستبيح فرضا واجب أن إيه؟ أن ينوي الفرض، يعني يقول نويت استباحة فرض الصلاة. قال ولا لا تعينه، يعني إذا نوى الفرضية لا يعين هذا الفرض. قال لا تعينه من ظهر وعصر، بل لو نوى الظهر، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر، لما تقدم أن شرط التيمم وقوعه في الوقت، فإذا وقع صحيحا جاز له أن يصرفه إلى الصلاة الحاضرة أو إلى صلاة فائتة أو إلى صلاة ستأتي. يعني مثلا لو فرضنا أنه تيمم للظهر ولم يصليها عاصيا، تمام، وكان قد تيمم من فقد الماء، ثم دخل وقت العصر، يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر بهذا التيمم، من حيث أنه جائز بالتيمم لا من حيث أنه تارك للفرض، يبقى الجواز من حيث أنه إيه؟ يصلي بتيمم صحيح. واضح ولا غير واضح؟ قال ولو نوى فرضا ونفلا، يعني نوى استباحة الفرض والنفل بقلبه، يعني نوى استباحة فرض الصلاة ونفلها، قال أبيحا، يعني جاز له أن يفعلهما، تمام؟ قال الفرض وفرضا ونفلا، يعني ينويهما معا، تمام؟ قال أو نفلا أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض، يعني إن نوى النفلة فقط أو نوى صلاة الجنازة أو نوى الصلاة ولم يقيدها بكونها عن الفرض أو عن النفل، وقعت كلها عن النفل، لذلك قال لم يستبح الفرض، يستبيح النفل فقط. قال أو فرضا، يعني أو نوى استباحة فرض، فله النفل منفردا، يعني له أن يصلي النفل فقط وله أن يصلي النفل مع الفرض. واضح؟ قال وكذا النفل قبله وبعده، يعني يجوز له أن يتنفل قبل الفرض وقبل وبعد ليه؟ هذا إذا نوى استباحة الفرض. الحاصل يا مشايخ أن المراتب فيما يستباح بالطهارة ثلاثة. أولا فرض الصلاة وفرض التيمم وخطبة الجمعة، هذه مرتبة واحدة، هذه أعلى المراتب. المرتبة التي تليها النوافل وصلاة الجنازة، نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الايه؟ الجنازة. المرتبة الأخيرة وهي أدون المراتب استباحة مس المصحف واستباحة القراءة، قراءة القرآن للجنوب، واستباحة الوضوء، واستباحة سجود التلاوة وسجود الشكر ونحو ذلك. هذه أدنى الايه؟ المراتب. من نوى استباحة شيء من الأولى، من أول، من أعلى المراتب، استباح هذا الشيء أو غيره من المرتبة الأولى واستباح باقي المراتب. يعني لو نوى استباحة فرض الصلاة، استباح فرض الصلاة أو مشواه أو فرض الطواف أو خطبة الجمعة، يجوز له أن يصرف التيمم لواحدة من هذه الثلاثة، ثم بعد ذلك يستبيح كل المرتبة الثانية وكل المرتبة الايه؟ الثالثة. واضح؟ نعم. لا يجمع يا مولانا، لا يستبيح بتيمم واحد أكثر من فريضة. هذا الفرض قد يكون فرض صلاة أو فرض طواف أو خطبة جمعة، يعني إن تيمم لصلاة الجمعة ثم طلع يخطب الجمعة، نقول بعدما خطبت الجمعة لابد عليك أن تتيمم لتصلي فرض الصلاة، يبقى التيمم لا يصلح إلا لفرض واحد، سواء كان هذا الفرض فرض صلاة أو فرض طواف أو إيه؟ أو خطبة جمعة. واضح ولا غير واضح ده؟ طيب، يبقى إن نوى استباحة شيء من المرتبة الأولى استباحه أو غيره من نفس المرتبة، لكن لا يستبيح جميع المرتبة الأولى، ثم إذا استباح شيئا من المرتبة الأولى استباح كل المرتبة الثانية، يعني استباح كل النوافل سواء نوافل الصلاة أو نوافل الطواف، واستباح صلاة الجنازة ويستبيح الصلاة المنذورة كمان، تمام؟ ويستبيح المرتبة الثالثة، يجوز له أن يفعل كل المرتبة الثالثة معا والثانية معا ولا يعيد التيمم. واضح؟ فإذا نوى الفرض استباحه والنفل وحل الوضوء ومس المصحف والقراءة، وإذا استباح النفل استباح كل هذه المرتبة الثانية وجميع المرتبة الثالثة أيضا. إذا استباح المرتبة الثالثة استباح كل المرتبة الثالثة ولم يستبح شيئا من الثانية ولا الأولى. واضح؟ يعني من استباح الأعلى استباح الأدنى، من نوى استباحة الأعلى استباح الأدنى، ومن النوع الأدنى لم يستمر شيئا من الايه؟ من الأعلى. واضح كده الكلام ده؟ طيب نبقى قال ولو نوى فرضا ونفلا أبيح يعني كل أبيح هذا الفرض وكل النوافل وكذا يستبيح حل الوطئ إذا كانت حائض وانقطع حيضها ويستبيح قراءة القرآن إذا كان جنوبا ويستبيح مس المصحف كل ذلك. قال أو نفلا أو جنازة أو الصلاة مطلقا ولم يقيدها بفرض ولا بنفل. قال لم يستبح الفرض أي واستباح النفل وما دون النفل من الايه من المعطرة الثالث. قال فله النفل منفردا أو فرضا فله النفل منفردا يعني استباح الفرض فقط استباحه وله التنفل وله كل المعطرة الايه الثالث. قال وكذا النفل قبله وبعده في الوقت وبعده يعني يجوز له إذا خرج وقت الفريضة أن يستبيح به بهذا التيمم كل النوافل حتى وإن كانت بعد الفريضة. يعني هو نوى استباحة فرض صلاة الظهر يصلي النوافل القبلية للظهر والنوافل البعدية للظهر. دخل وقت العصر يجوز له أن يصلي نفل العصر المتقدم عليه بهذا الايه بهذا التيمم تمام ما لم يحدث طبعا. ثم بعد ذلك يتيمم ويصلي العصر ويستبيح النوافل القبلية للمغرب بهذا التيمم. واضح كده ولا غير واضح؟ طيب. قال ويجب قرنها بالنقل ويجب قرنها أي قرن ايه؟ النية لأنية استباحة الصلاة المفروضة أو الطواف المفروض أو خطبة الجمعة أو أو استباحة ما يفتقر إلى طهر أو إلى تيمم. طيب. قال ويجب قرنها بالنقل. المراد من النقل يا مشايخ تحويل التراب تحويل التراب من الأرض إلى العضو أو من الهواء إلى العضو أو من العضو إلى العضو. كيف من الأرض إلى العضو هذا واضح تمام من الهواء إلى العضو بأن يستقبل هواء ريحا محملا بالتراب والغبار يستقبله بيده ويمسح به أعضاءه واضح أو يستقبله بوجهه إذا استقبله بعضوه ويمعق وجهه بالتراب يعني يحرك وجهه هكذا ناويا التيمم. هذا التمعق هذا التحريك في التراب في الهواء المحمل بالتراب هذا يسمى تحويلا كأنه حوله من الهواء إلى عضوه أو حوله من عضوه إلى عضوه بل ويجوز أن تحول التراب من على وجهك إلى يدك يعني مثلا لو مسحت لو ضربت في أرض مثلا أو في هواء أو أخذت من الهواء ومسحت وجهك للتيمم وأردت أن تمسح اليدين يجوز لك إذا زال هذا التراب الذي على وجه تراب التيمم الموجود على الوجه وطرأ تراب آخر يجوز أن تأخذه وتمسح به الذراعين لكن إيه لابد أن يزول التراب الأول تراب التيمم لأن هذا تراب مستعمل واضح وطرأ تراب آخر تأخذ الطارئ وتمسح به الإيه اليدين يبقى يجوز تحويل التراب من الأرض إلى العضو أو من الهواء إلى العضو أو من العضو إلى العضو أو من نفس العضو إلى نفس العضو. واضح ولا غير واضح؟ المراد من النقل غير واضح. ما الذي لم يتضح؟ التراب الثاني. طيب نقول تحويل التراب من الأرض إلى العضو هذا واضح ومن الهواء إلى العضو بأن تستقبل ريحا محملة بتراب فيه غبار تستقبله بيدك وتمسح به الوجه ثم تستقبله باليد مرة أخرى وتمسح به الايه؟ اليد. طيب قد يجوز لك أن تستقبل التراب بالوجه ناويا تحويل التراب من الوجه إلى الوجه كيف؟ بأن تحرك وجهك في التراب مثلا هكذا تمام؟ هذا التحريك يسمى قصدا وهذا يسمى نقلا لأنك حولته من بعض أجزاء الوجه إلى البعض الآخر فأنت حركت بالعضو إلى نفس العضو نقلت التراب بعضوك إلى نفس الايه؟ العضو. واضح ولا غير واضح؟ هو إن لم يكن نقلا حسيا لكنه ايه؟ معنى نقل واعتباري هذا نقل ايه؟ اعتباري لكن ليس هو نقل حسي. واضح ولا غير واضح؟ لكن لو وقفت أمام الهواء هكذا ولم تحرك الوجه لم تمعك وجهك في التراب المحمل إليك هل أنت قد حولت التراب؟ هل أنت قد قصدت التراب أم أن التراب قد قصدك؟ لا يقصد. يبقى لابد من ايه؟ من تمعيك يعني تحريك الوجه فين؟ في الغبار الذي يحمله الهواء. واضح كده؟ نعم. قال ويجب قضمها بالنقل. واضح النقل؟ النقل مع النية يستلزم القصد. يستلزم الايه؟ قصد. القصد. النقل ركن والقصد ركن، والنقل مستلزم للقصد بخلاف القصد لا يستلزم النقل. ما المراد بالقصد؟ القصد هو المسح. القصد هو الايه؟ المسح. فتيمموا صعيدا يعني ايه؟ تقصدوا صعيدا يعني امسحوا به، تمام؟ فإذا نقلت التراب لتمسح فقد هذا يستلزم منك أن ايه؟ أن تمسح، أليس كذلك؟ نعم. قال ويجب قضمها بالنقل واستدامتها، أي النية التي يجب استحضارها، ويجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. يعني يجب استحضار النية عند نقل التراب من الأرض إلى الوجه أو غيره، ويجب استحضار النية عند مماسة التراب لجزء من الوجه، ويجب استحضار النية بين النقل والإيه؟ والمسح. واضح؟ يبقى النية لا تعزب من أول النقل إلى حصول جزء من إيه؟ من مسح الوجه. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما اعتمده شيخ الإسلام زكريا في كتبه، واعتمده الإمام النووي في المنهاج وغيره. واضح؟ خلافا، وكذلك اعتمده الشيخ ابن حجر في التحف، خلافا للشيخ الرملي. الشيخ الرملي يقول الواجب استحضار النية عند النقل والمسح وإن عزبت بينهما. يعني إن نسيت النية، اصحى يا شيخ إبراهيم، لو نسيت النية، أنت نويت عند النقل، تمام؟ ونسيت النية قبل أن تمسح الوجه ثم تذكرتها عند الوجه، الرمي يقول هذا جائز. لكن الإمام النووي وكذا ابن النقيب شيخ الإسلام زكريا وابن حجر يقول هذا لا يجوز، لابد من استدامة النية واستصحابها إلى من النقل إلى مسح الوجه. واضح ولا غير واضح؟ طبعا الزمن يسير، يعني لا يتصور عزوب النية في هذا الزمن أصلا. واضح؟ فلعل الخلاف يعني إيه هين بإذن الله. ممكن يحدث لو ضرب واحد يكلمك، واحد حديث ممكن، ممكن افضل معاه لايه لغايه ما اخلص كلام ارجع تاني افتكر انا زي ما اتكلم. نعم، عليك بقى اعاده النقل. لو عزبت النيه على إيه؟ لو عزبت النيه بعد النقل وقبل المسح يجب اعاده النقل مقرونا بالنيه عند الايه؟ عند المصنف وابن حجر. واضح؟ لكن عند الامام النووي الرملي لا تعيد نقلا. واضح؟ طيب. قال ويجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. قال الثاني والثالث، يعني الركن الثاني من أركان التيمم والركن الثالث معا، قصد التراب ونقله. تقدم أن النقل تحويل التراب من الأرض أو الهواء أو العضو إلى العضو، والقصد هو المسح بهذا التراب، والنقل مستلزم لي القصد. النقل مستلزم للقصد ولا النقل معنية مستلزم للقصد. النقل معنية مستلزم للقصد ولا عكس، يعني القصد لا يستلزم النقل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إضافة قصد التراب، إضافة القصد لفظ قصد إلى التراب، وإضافة لفظ نقل إلى الضمير ضمير التراب، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى أين الفاعل؟ محذوف للعموم، محذوف قصد بحذف الايه؟ التعميم. يعني سواء نقل او سواء حصل القصد والنقل بالنفس او بالمأمور، يعني سواء انا نقلت بنفسي ومسحت لنفسي او اذنت لك وامرتك ان تنقل وتمسح لي. واضح؟ طيب، يبقى سواء النقل والقصد بفعل الشخص نفسه او بفعل غيره حيث اذن الممسوح له، تمام؟ نعم. قال فلو كان على وجهه تراب فمسح به أو ألقته الريح عليه فمسح به لم يكفي. ليه؟ لانتفاء النقل. القصد موجود، قصد التراب الآن موجود، لكن هل تم نقل؟ هل تم تحويل؟ كان على عضوه راح مسح به، هل حوله من العضو إلى نفس العضو حتى؟ لا، صح؟ لم يكفي لانتفاء النقل وإن وجد القصد. إذن النقل القصد لا يستلزم الايه؟ النقل. واضح الفرق ولا غير واضح؟ عندنا صورتان: أن الريح تلقيها عليه فيمسح به مباشرة، هذه الريح قصدت المتيمم أم هو الذي قصد التراب؟ هي قصدت، هذا لا يكفي. لكن إذا ألقته عليه ومعك وجهه في هذا التراب المحمول في الريح، هو قصد التراب وهي قصدته، هذا كافي. أفرقه بين الايه؟ بين الصورتين، فرق دقيق. طيب، قال: ولو أمر غيره حتى يممه جاز إقامة لفعل المأمور مقام فعله، بشرط أن ينوي الآمر. أن ينوي الايه؟ الآمر. طيب، لو أحدث الآمر بعد نقل المأمور، هل يعيد المأمور النقل أو لا؟ يعيد. تمام، عند الإمام ابن حجر وعند الإمام ابن النقيب، عند الرملي لا يعيد. يبقى إذا أحدث الآمر أو عزبت نيته بعد النقل وقبل المسح عليها إيه؟ على المأمور أن يعيد النقل بنية الآذن طبعا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: وإن كان قادرا، هذا غاية في صحة تيمم الآذن إذا تيمم بغيره، إذا أمر غيره أن ييممه. لكن هذا طبعا إذ لم يكن حاجة ذكرة، لأن هذا من الطرف المنافي للعبادة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: على الأظهر، أي هذا القول جاريا على أظهر قولي الإمام الشافعي في المسألة. الإمام الشافعي قد يوجد له قولان في مسألة، واحدة، فإن رجح الإمام منهما قولا كان هو المفتى به والمعمول به. طب إن لم يرجح، نرجحه بالأصول والقرائن. تمام؟ الراجح نسميه الأظهر، والمرجوح إما أن يكون الخلاف بينه وبين الراجح قوي أو يكون ضعيف، إما أن يكون قويا أو يكون إيه؟ ضعيفا. إن كان الخلاف قوي يعني لقوة دليل المخالف نسميه الظاهر، نسمي هذا الضعيف إيه؟ قول ظاهر. لكن إن كان المقابل ضعيف نسمي القوي المعتمد مشهورا، ونسمي مقابله واهيا، نسميه قبيله ايه؟ لا نسميه ضعيف، وان كان يعني المعنى واحد. طيب، قال: الرابع والخامس مسح. ما الفرق يا مولانا؟ نعم؟ ما الفرق بين الغاية والضعيف؟ يعني تأدبا مع الإمام الشافعي بس، حتى لو قال على أحد قوله ضعيف، لكن هو في المعنى أنا شايف إنه واحد، وأنا ماليش رؤية برضه، مش هينفعش أقول أنا شايف. قال: الرابع والخامس مسح وجهه ويديه مع مرفقيه. المراد بالمسح هنا وصول التراب إلى الإيه؟ إلى العضو، ولو بنحو خرقة. يبقى ليس المراد بالمسح هنا حقيقته الذي هو إمرار اليد على الإيه؟ على العضو. تمام؟ ليس المراد بالمسح إمرار اليد على العضو حقيقة، إنما المراد إيصال التراب إلى الإيه؟ إلى العضو، سواء بقى حصل ذلك بمأذون، بمأمور أمرته، ولو كان هذا المأمور امرأة. يعني مثلا هل يجوز للمرأة أن تيمم الرجل؟ إذا كان محرم. إذا كان محرم، نعم. طب هل يجوز للأجنبية أن تيمم الرجل؟ يجوز في صورة واحدة. إذا ارتدت حائلة أو كان التراب كثيفا يمنع من وصول كفها إلى بشرته. يعني إذا كان التراب كثيف، يعني هذا يعني قد لا يتصور. نعم. يبقى المأذون هذا قد يكون امرأة، وقد يكون جنوبا، وقد يكون محدثا، وقد يكون كافرا، وقد يكون حيوانا. يعني يجوز أن تأمر حيوانا أن يممك. صوروه بالقرد، يعني إذا دربت قردا وعلمته أن يطيع الأوامر فأمرته بذلك ففعل. الشرط أن تنوي. علمه الله هو قد أعلمه. لا تعلم التيمم. حيوانها له نية. انت لا تنوي. وهل الكافر له نية معتبرة؟ طيب. خلاص بنقول هي واخد التاني. سيأتينا لسه ما كناش هناخد التاني. طيب قال الرابع والخامس مسح شيء مسح وجهه أي مسح جميع وجهه، والمراد بالمسح وصول التراب إلى الإيه؟ إلى العضو ولو بخرقة ونحوها. وهل يشترط فيسكن وصول التراب إلى جميع الوجه أو لا؟ لا يشترط بل يكفي غلبة الظن، يكفي إيه؟ غلبة الظن. قال ومسح يديه مع مرفقيه فيه ما تقدم أيضا. والمراد بالوجه الوجه المتقدم حده في باب الوضوء، يبقى من منبت الشعر الرأس المعتاد إلى أسفل إيه؟ مقبل الذقن، ومن الأذن إلى الإيه؟ الأذن في العرض، واضح؟ والمراد باليد أيضا ما تقدم في الوضوء من أطراف الأصابع إلى إيه؟ إلى ما فوق المرفقين، وكذا في الإيه؟ اليد الأخرى. ويجب مسح ما عليهما من إيه؟ من أصبع زائدة وسبعة ونحو ذلك. هل يجب مسح الشعور التي في الوجه وإيصال التراب إلى منبتها؟ لا. لا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر ولو كان الشعر خفيفا، لكن يجب مسح المسترسل من لحية الرجل، يعني كانت له لحية طويلة هذا من الوجه. ليه؟ تقدم أن اللحية مما تحصل بها من واجهة، فيجب أيضا استيعابها بالمسح. أي إشكال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا سيدي. الفرق بين القصد والنية. ها؟ الفرق بين النية والقصد. القصد قلنا هو التحويل هو النقل. القصد هو المسح عفوا، والنقل هو التحويل. النية هي العزم على فعل ذلك، يعني أنت إذا مثلا جئت برجل كافر لا يعلم عن الإسلام شيئا وقلت له اضرب يدك في الأرض وامسح بها الوجه، هل هذا يكون نقلا أو لا؟ نقل. يكون قصدا أو لا؟ قصد. لكن هذا معتبر؟ لا، لفقد النية. يلا سيدي. خلصت كده الباب ولا هيبقى جديد ولا لا؟ لسه ماشيين كذا حاجة. لو انت عارف اسئله كنا عاوزين نخليها قبل الختم، يعني انت كنت هتختم ومثلا عاوز تطرح اي في اي سؤال وهو يخليه داخل عايز تدخله في التصوير يعني؟ اه كما تشاء، يعني بدل ما انا افضل اقلب احط لو الوقت عندي متسع احط ده مكان ده وارص، لا ممكن نخليها نص السؤال ده غير منضبط، يعني ممكن سؤال يفضل 10 دقايق ولا ربع ساعه، فده غير منضبط يعني وقت السؤال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه: والسادس الترتيب. والمراد بالترتيب أن يكون بين المسحتين لا بين النقلين، أن يكون بين المسحتين ولو كان التيمم عن حدث أكبر. تقدم أن الترتيب يجب في الوضوء ولا يجب في الغسل، أما هنا فإن كان التيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر يجب فيه الايه؟ يجب الترتيب، ويكون الترتيب بين مسحتين لا بين النقلتين. النقل لابد أن يتعدد، نقل التراب لابد أن يكون بنقلتين، أن تضرب ضربة للوجه وضربة للإيه؟ لليد. واضح؟ طيب هل يشترط الترتيب في هذا النقل أو لا يشترط؟ لا يشترط. يعني لو ضربت بيديك، أنت كده قد ضربت بيديك معا، هل رتبت بينهما؟ لم ترتب. طيب لو ضربت بيدك اليمنى ثم بعد ذلك ضربت بيدك اليسرى، حصل الترتيب أو لا؟ حصل. ثم مسحت بيدك اليسرى وجهك، إذا مسحت بالضربة الثانية أول العضو، ومسحت باليد اليمنى اليد اليسرى، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. يبقى المراد بالترتيب الترتيب بين المسحتين أو بين النقلتين؟ بين المسحتين. أحسن الله إليك. طيب. لكن طبعا يسن الترتيب في النقل خروجا من الخلاف. بين المسحتين سيب وبين النقلتين. النقل هو تحويل التراب. فأنا لو ضربت بيد اليمنى أولا ثم ضربت بيد اليسرى، أيهما حصل؟ أي النقل أسبق؟ اليد اليمنى أسبق من اليسرى. هل يجب علي أن أمسح باليمنى الوجه؟ ها؟ لا. لا، إنما لو مسحت باليسرى أجزأ. إذن هل حصل الترتيب في النقل أو لا؟ لم يحصل، إنما مسحت بالنقلة الثانية لم أمسح بالنقلة الإيه؟ الأولى. يبقى المراد بالترتيب الترتيب بين المسحتين، يعني مسح الوجه ومسح اليدين، أو المراد النقل الترتيب في النقل، الترتيب في المسح. واضح كده؟ الحمد لله. قال السابع كونه بضربتين، السابع كون التيمم حاصلا بضربتين. والمراد بالضرب كما في المجموع النقل، والمراد بالضرب الايه؟ النقل، يعني ان يحصل كون التيمم حاصل بنقلتين. وتقدم معنا ان من اركان التيمم الايه؟ النقل، الثاني والثالث نقل التراب وقصد التراب ونقله، تمام؟ طيب الا يكون هذا تكرارا؟ نقول لا، الركن هو نفس النقل، ذات النقل، والشرط تعدده، فهذا شرط لا ركن. لذلك قلنا قوله واجباته سبعة، المراد بالواجب هنا ما لا بد منه، سواء كان شرطا أو ركنا، الشرط لا بد منه والواجب لا بد منه، واضح ولا غير واضح؟ كونه بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقيل إن أمكن بضربة كفى كخرقة ونحوها. هذا معتمد الإمام الرافعي، أن الإمام الرافعي يقول إن حصل إن أمكن مسح الوجه ومسح اليدين بضربة واحدة جاز. كيف يمكن ذلك؟ صوره بخرقة تمعك في التراب، تمعك فيه إذن ورفعها، هذا نقل واحد أو نقلان؟ واحد. نقل واحد، ثم وضعهما مع على الوجه واليدين معا. خد بالك من التصوير، وضعهما على الوجه و يعني كانت مثلا خرقة كبيرة فوضعها على وجهه واستوعبت يداه، واستوعبت يديه معه. إذا حصل المسح، حصل النقل بمرة واحدة أو لا؟ ثم مسح وجهه بالخرقة ومسح ذراعيه بعد ذلك، حصل الترطيب في المسح أو لا؟ حصل الترطيب في المسح، لكن هل تعدد النقل؟ لا ما تعدد. طيب لو معكت الخرقة في التراب ومسحت بها وجهي ثم قلبته ومسحت بالجانب الاخر يدي، هل تعدد النقل او لم يتعدد؟ تعدد. واضح؟ لان المراد بالنقل ايه؟ التحويل. لذلك التصوير ليتأتى كون النقل واحد مع تعدد المسح، ان يضع التراب على الوجه واليدين معا، يعني ان يضع الخرقة على الوجه واليدين معا، لكن إن وضعها مرتبا تعدد النقل، صح؟ لذلك قلنا التصوير مهم. طيب قال ولا يجب إيصاله من باطن شعر خفيف، لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر الايه؟ الخفيف، سواء كان من اللحية أو من الوجه أو من الحاجب أو من العذار أو من الشعور اليد أو حتى من شعور الايه؟ اليد. قال له النووي قال الأصح منصوصه وجوب ضربتين ومن كان ضربة واحدة في فرقة واحدة والله أعلم. قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين ومن كان ضربة كخرقة والله أعلم. قال وسننه التسمية، وسنن التيمم التسمية، أي التسمية أوله أو أثناءه، فإن تركها عمدا أو سهوا حتى انتهى من التيمم لم يندب إعادتها، بخلاف الأكل، بخلاف الإيه؟ الأكل. نعم. لكن إذا كانت متيمم جنوب، إذا كان متيمم جنوبا أو كانت حائضا، هل يسمي أو لا يسمي؟ التسمية من القرآن أو لا؟ هل يجوز للجنوب أن يقرأ آية من القرآن؟ ينوي يعني يسمي بنية إيه؟ الذكر أو يطلق، أو يعني لا ينوي قرآنا أو ذكرا يطلق، يبقى إما ينوي الذكر أو ينوي به الإيه؟ الإطلاق، لا ينوي بها شيئا يعني. نعم. قال وسننه التسمية وتقديم يمينه بأن يمسح يده اليمنى أولا ويده اليسرى، يبقى المراد هنا بتقديم اليمين إيه؟ اليمين من اليدين، مش اليمين من جانب الوجه والجانب الآخر لا، تمام؟ لأن العضو الواحد لا ترطيب فيه أو لا تيمن فيه عفوا. نعم. ويسن أيضا أن يمسح، أن يبدأ بأطراف أصابعه أولا كما سيأتي في الكيفية المستحبة، يعني يبدأ بمسح به بأطراف الأصابع. نعم. قال وأعلى وجهه، يعني وسن تقديم أعلى الوجه لأنه الأشرف كما في الوضوء، تمام؟ قال وفي اليد، يعني والسنة في مسح اليد يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن اليسرى. كيف؟ يقول يضع، ركزوا معنا في السورة، أن يضع أصابع إيه؟ أصابع اليسرى، أن يضع أصابع هذه اليد الإيه؟ اليسرى، يضع إيه؟ أصابعها سوى الإبهام، يبقى الإبهام يكون مرفوعا. قال على ظهور أصابع اليمنى، يبقى هكذا هذا ظهر الأصابع اليد الإيه؟ اليمنى. يضع باطن أصابع اليد اليسرى على ظهور أصابع اليد اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن عن مسبحة الإيه؟ اليسرى، هكذا يعني لا تجاوزها، لا هذه الإصبع هذه الأنامل لا تجاوز المسبحة، ما تكون هكذا. طيب قال ويمرها، يمر هذه الأصابع إلى الكوع هكذا، هذا الكوع هو تمام. قال ثم يضم أصابعه إلى حرف الذراع، يبقى يضمها هكذا نسمى الطفل. أرفع الكسوم ده كسوم. يبقى يبدأ بوضع ظهور أصابع اليمنى على باطن أصابع اليسرى، ثم يمرها إلى الكوع، ثم يحرف إلى إيه؟ إلى حرف الذراع هكذا. واضح الصورة؟ طيب قال ويمرها إلى المرفق، يمرها إلى الإيه؟ المرفق، يمر الأصابع إلى المرفق. قال ثم يدير بطن كفه، هذا بطن الكف، يديره إلى بطن الذراع هكذا، يبقى يمشي ويدير هكذا. واضح؟ يبقى يمشي هكذا، ثم يدير البطن إلى البطن ويرفع ويستوعب بطنه، وكل ذلك هو الإبهام إيه؟ إبهام اليسرى مرفوعة. ثم إذا وصل إلى إبهام اليمنى وضع الإبهام على الإبهام ومسح به. وضحت؟ ولا غير واضحة؟ نعم. قال فإذا قال ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة. فإذا بلغ الكوع، بلغ الكوع كوع اليمنى، قال مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى هكذا. تمام؟ نعم. حتى يمسح الإبهام الإبهام، حتى يمسح إبهام اليسرى إبهام اليمنى، أنت تمسحه هكذا وهكذا. إذا استوعبت الذراع أو لا؟ بقي الإبهام لم يدخل معنا، فتستوعبه بالإبهام الآخر. تمام؟ والآن في يضم أطراف أصابع. وين هذا؟ أنا ما عنديش النسخة دي. يلا كده النسخة اللي عندك. يعني بعد يمرها إلى الكوع ثم يضم، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع. نعم. يبقى كانت تبدأ هكذا وينج إلى الكوع ثم يضمها، يعني يجعله يضمها هكذا ويلف بها إلى إيه؟ إلى ظهر الذراع هذا. تمام؟ منبت الشعر للرجال. ثم إذا بلغ الكوع وضع بطن الكف على بطن الإيه؟ على هذا، على بطن المرفق، على بطن الذراع هكذا. تمام؟ والإبهام إيه؟ مرفوع. فإذا بلغ الكوع وضع الإبهام على الإبهام ومسح بها. نعم. ثم يمسح اليسرى كذلك. هل يجاوز الكوع؟ يجاوز يا سيدي. بمعنى لا يمسح هذه. اصبر عليه. قال ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، يبقى يمسح اليسرى باليمنى ايه؟ كما مسح الاولى. قال ثم يخلل اصابعه، ثم يخلل ايه؟ الاصابع. طبعا التخليل قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. تخليل الاصابع قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. سياتي ان شاء الله، يعني هذا مع التفريق. تفريق الأصابع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. إذا خللت لم يكن التفريق واجبا، إذا فرقت لم يكن التخليل واجبا. واضح؟ يعني أنت تفرق أصابع، تفرق الأصابع في الضربة الأولى استحبابا اتفاقا، أما الضربة الثانية إن لم ترد التخليل واجب عليك تفريق أصابعك في الضربة الثانية. طب إن أردت التخليل لم يجب تفريق الأصابع وواجب التخليل، لكن إن فرقت الأصابع في الضربة الثانية نودب التخليل في إيه؟ في مسح. ويخلل بعد مسح الوجه يا سيدي؟ يخلل بعد مسح اليدين يا سيدي. مسح الوجه هذا أمر سهل، تضرب وتمسح. مسح اليدين استيعابهما كان فيه كلفة، فأراد أن يبين لك كيفية استيعاب اليدين. ثم بعد ذلك قال ثم يخلل أصابعه ويمسح إحدى راحتيه بالأخرى. هكذا يا مولانا الشيخ زي ما أنت عايز. قال ويخفف الغبار، أي يخففه بالنفخ أو بالنفض، بالنفخ أو بالإيه، وذلك حيث كثر الغبار، حيث كثر الإيه الغبار، بحيث والتخفيف يستمر إلى أن يبقى قدر الحاجة، يبقى قدر الإيه الحاجة. وطبعا التخفيف يكون بعد الضرب وقبل المسح، يكون بعد الضرب وقبل المسح. أما بعد المسح لا يسن إزالة التراب على العضو إلا بعد الصلاة، لأنه كإزالة أثر العبادة. كده واضح؟ قول بقى يا سيدي أنت عايز إيه؟ ولماذا أشفنا أولوه تقليل في صور هنا ولم يجو بها في يوم؟ الماء جوهر سيء يصل إلى ما لا يصل إليه التراب، فالماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل إلا إذا توقف الوصول على التخليل فأوجبناه هناك. تمام؟ أصلا سنة، لكن إن توقف وصول الماء على العضو واجب، مع كون الماء جوهر سيء يصل إلى ما لا يصل إليه التراب، التراب كثيف لا يصل إلى ما يصل إليه الماء. نعم يا سيدنا الشيخ، نعم. طيب، ثم قال رضي الله عنه ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما، أي في الضربتين. أما التفريق في الضربة الأولى فمستحب باتفاق، أما التفريق في الضربة الثانية فإن أراد التخليل ندب التفريق، وإن لم يرد التخليل واجب التفريق، وإن فرق الثانية ندب الإيه؟ ندب التخليل. كده واضح؟ نعم يا سيدي. قال ويجب نزع الخاتم في الثانية. ليه؟ لأن التراب ليس كالماء فلا يصل إلى ما تحت الخاتم بالتحريك. يعني في الوضوء إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم بالتحريك هل يندب نزعه أم يسن تحريكه فقط؟ التحريك. لكن هنا هل يسن التحريك؟ لا. لا، لعدم وصول الغبار إلى الإيه؟ إلى ما تحته. لكن إن كان واسعا جدا كالمحلقة مثلا جدا جدا وكان يصل من غير نزع خلاص، لأن ضر على وصول التراب إلى الإيه؟ إلى العضو. قال ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل، أي بطل هذا النقل، وبطلان النقل يستلزم بطلان التيمم، فيجب عليه أن يعيد النقل مقرونا بالنية. قال وجب أخذ ثان، أي وجب أخذ تراب ثان بنية مقرونة به. واضح؟ ليه؟ لأن احنا قلنا الواجب استدامة النية من النقل إلى مسح شيء من الوجه. طيب، ثم شرع في نواقض التيمم وترك مكروهات التيمم، ومن مكروهاته تكرار المسح. هل يندب التثليث في مسح في التيمم؟ ما يندب إذا ثلثت كره لكذلك. ومن مكروهاته أيضا تكثير التراب، إذا يعني السنة أن يخفف التراب، وترك السنة في الغالب يكون مكروها، يعني هذا ليس مفترض، لكن في الغالب يكون ايه؟ مكروها. نعم. قال ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء، يعني ويبطل التيمم الكائن بدلا عن الوضوء. إذا قوله عن الوضوء يعني ايه؟ الكائن بدلا عن الجار مجرور متعلق به محذوف، نقدره اسما او فعلا. تمام، هنا نقدره اسما، الكائن او الحاصل عن الوضوء، الكائن بدلا عن الوضوء. ما التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء؟ والتيمم الحاصل عن حدث اصغر يبطله كل ما ابطل الوضوء. ما نواقض الوضوء؟ اربعه. ها، مين يعد ومين يزود؟ خروج شيء الا المنية. ها، النوم او زوال التمييز الا نوم الايه ومسكين المقعده، التقاء ايه بشرتي الرجل والمراه الا محرما، مس الفرد، مس قول الادمي بخ كفي كذا حلقه دبره في الجبين. شوف الفرق بقى بين حفظ المنهاج او حفظ متن. انا اذا سالتك ما شروط المسح على الخفين الآن هل تجيب؟ نعم إن شاء الله ستجيب، لكن لو أجبت ستكون إجابتك غير مرتبة، صح؟ لكن إن كنت تحفظ متنا متينا يعني لا تحفظ الارتجاع وتقول انا احفظ مثنى يعني متن مثلا كعمدة السالك او كالمنهاج او منهج الطلاب او متن البهجة او الزبد تحفظ لا تحفظ ولا تقرأ تحفة الأطفال تحفظ الأطفال رضي الله عليكم تمام لكن ان كنت تحفظ متنا متينا في الفقه رتب لك ذهنك وسهل لك استحضار العلم نسأل الله لكم التيسير قال ويفصل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء أي الأربعة الايه السابقة ذكرها قال وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله وبتوهم قدرته إذن يعني أولى من الوهم الشك والظن بل واليقين يبقى إن وهم الماء حيث واجب استعماله بطل التيمم طب لو شك فيه ما بأولى وكذا لو ظنه أو تيقنه لكن قال وتوهمه وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله هذا احتراز عن الماء الذي لا يجب استعماله من تيمم لمرض أو جرح ونحو ذلك وتوهم القدرة على الماء هل يجب هل يبطل تيممه بذلك؟ لا ولا يجب عليه استعمال الماء أصلا تمام؟ يبقى اقترن مانع من استعمال الماء مع وجود الماء أو مع توهم الماء أما إذا لم يقترن المانع ها؟ بطل ولا لم يبطل؟ إذا اقترن مانع من استعمال الماء بتوهم القدرة على الماء يبطل أو لا يبطل التيمم؟ لا يبطل لكن إن لم يقترن توهم الماء بمانع بطل التيمم واضح؟ لكن شرط أن يكون المانع متقدم أو مقارن لتوهم الماء أن يكون المانع الذي يمنع من استعمال الماء أن يكون متقدما على التوهم أو يكون مقارنا للتوهم فمثلا لو قال لو سمعت مناد أنت تتيمم لفقد الماء وسمعت مناد يقول عندي ماء لفلان عندي ماء لمين؟ لفلان عندي ماء هذا توهم قدرة على ماء أو لا؟ طيب لفلان هذا مانع أو لا؟ لكن متأخر عن توهم القدرة فيبطل التيمم لكن لو سمعته يقول لفلان عندي ماء المانع تقدم على التوهم فلا يبطل واضح؟ أنا ذكرها في المغني وغيره نعم. قال وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة يبقى متى يبطل التيمم بتوهم القدرة على الماء إن لم تكن قد شرحه في الصلاة قال أو فيها أو توهمته وأنت في الصلاة لكن بشرط قال وكانت مما تعاد وكانت الصلاة لا تسقط بهذا التيمم يعني يجب عليك الإعادة قال كتيمم حاضر يعني كأن تيممت في محل يغلب فيه وجود الماء تمام؟ حينئذ إن توهمت الماء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة ولم تكن الصلاة تسقط بالتيمم بطل التيمم وبطل الصلاة وعليك أن تعيد التيمم الوضوء بالماء أو تتيقن الفقد وتعيد التيمم وتتيمم يعني أنت توهمت الماء ولم تجده هل خلاص تكتفي بهذا التيمم؟ لا هو باطل تعيد التيمم إذا تيقنت الفقد أو ظننته وتعيد الصلاة واضح ولا غير واضح؟ نعم قال كتيمم حاضر لفقد الماء طبعا قوله تيمم حاضر لفقد الماء قوله لفقد الماء هذا احتراز عما لو تيمم الحاضر لا لفقد الماء كأن تيمم لمرض أو لعطش ونحو ذلك قال فإن لم تعد يعني فإن لم تكن الصلاة مما تعاد بالتيمم يعني يسقطها التيمم قال كتيمم مسافر فلا أي فلا يبطل فلا تبطل الصلاة بتوهم الماء ما دام في الصلاة ما دام في الصلاة لكن لو توهم القدرة على الماء قبل الصلاة وكانت هذه الصلاة مما تسقط بالتيمم بطل أيضا واضح؟ نعم قال ويتمها يعني إن لم نقل ببطلان الصلاة بهذا التيمم قال يتمها يعني يتم هذا الفرض وتجزئه ولا يطالب بالإعادة قال لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء يندب أن يقطع الصلاة أن يقطع الصلاة ليه؟ ليبدأها بطهارة كاملة وهو الأولى تمام؟ طبعا يندب قطعها يعني ولو كانت فريضة خلافا لمن قال لا بل يجب قطعها. يعني عندنا في المذهب ثلاثة أقوال: أنه يندب القطع وهو أفضل، وعندنا قول في المذهب يقول يحرم قطعها، وعندنا قول يقول يجب إيه؟ قطعها، أنه يندب قطعها فقط. لا، اللهم صل على رسول الله. قول يقول يجب القطع يعني يحرم الإتمام، وقول يقول القطع والإتمام أفضل. ما عندناش قول بوجوب الإتمام. نعم نعم. قال: وإن رآه في نفل، يعني وإن رأى الماء، يعني علم به، ليس مراد بالرؤية يعني الرؤية البصرية، إنما مراد بالرؤية القلبية يعني علمه، يشمل الأعمى. قال: وإن رآه في نفل ونوى عددا أتمه. تمام. نوى عددا معينا، يعني نوى مثلا يصلي 10 ركعات ورأى الماء بعد الركعة الثانية يتم هذا العدد. قال: وإلا، يعني وإن لم يكن قد نوى عددا ركعتين فيقتصر على. طيب لو شرع في الثالثة، سلم من الثالثة، يعني هو لم ينوي عددا لكن صلى ركعتين وقام لثالثة ثم توهم القدرة على الماء أو رأى الماء، سلم الثالثة. ها؟ يسلف، يعني يجلس ويتشهد ويسلف. الرابعة كذلك، الخامسة كذلك، أما زاد على الركعتين سلم منها. أما إن لم كان في الأولى أو في الثانية ولم يقم الثالثة اقتصر على الركعتين، لأنها أقل الإيه؟ أقل النفل. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة أو مؤداة أو مقضية. يبقى لا يجوز إلا أداء إيه؟ فريضة واحدة، فريضة صلاة أو فريضة طواف أو خطبة جمعة، لا يزيد على هذا. قال: وما شاء من النوافل والجنائز، يعني وله أن يصلي ما شاء من النوافل. تمام. ولو كانت النوافل منذورة له أن يصلي ما شاء منها. واضح ولا غير واضح؟ في أي إشكال كده في التيمم يا مشايخ؟ وإن رآه في نفل، وإن رآه يقينا شاف الماء وهو بيصلي. نعم. ما يقطعش النفل؟ لا يقطعه. طب ما التيمم كده باطل. بص يا مولانا، احنا قلنا ايه؟ قلنا اذا توهم القدرة على الماء قبل الصلاة بطلت، يعني صلاة ايه؟ الفرض حاضر، بطل التيمم فلا يصلي به. طب ان توهم القدرة في الصلاة صلاة ايه؟ الفرض. تمام. ما الذي يصنع؟ يتمه الأرض ويندب له قطعة، يندب القطعة. طب ان قدر على الماء، قدر على الماء في وهو في الصلاة، ننظر إن كان في محل يسقط فيه الإعادة لم يجب القطع يا مولانا. إن قدر على الماء بالفعل مش توهمه، إذا قدر على الماء وهو في صلاة بتيمم وكان التيمم يسقط الإعادة، هو أتى بواجبه أو لا؟ يعني حين تيمم وشرع في الصلاة أتى بالواجب المطلوب منه أو لا؟ إذن نقول لا يجب عليك القطع، إنما القطع أفضل. وكذا لو رآه في تيمم وكان التيمم مما لا يعاد، إذ يندب إعادة التيمم أيضا، حيث تيمم في لنفل لا في محل لا يسقط فيه التيمم إعادة. واضح؟ واضح. بس أنا بيشكل على قول المصنف، بس أنا رحمه الله تعالى، إنه علق الإبطال في التوهم، فده معناه عنده ان هو لو رآه حقيقة يبطل بلا خلاف عنه. لا يا مولانا الشيخ، اي نعم، كان مصنف مشكل صحيح. الشيخ يقول ايه رضي الله عنه؟ يقول: وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله قبل الصلاة او فيها، يعني ان توهم القدرة على الماء في الصلاة وكانت مما لا تسقط بالتيمم بطلت. هذا ظاهر كلام الشيخ، هذا غير صحيح، هذا غير مراد. التوهم على الماء أثناء الصلاة ولو كانت الصلاة مما لا تسقط بالتيمم لا يبطلها. واضح ده؟ لكن إن تيقن الماء وكانت الصلاة تسقط بالتيمم الأفضل أن يقطع، كانت لا تسقط بالتيمم بطلا. واضح كده يا شيخ؟ مثال يعني ايه؟ تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء، هل التيمم يجزي عن الإعادة؟ لا، لابد أن يعيد. إذا توهم القدرة، إذا دخل الصلاة وتوهم القدرة على الماء أثناء الصلاة، هل نقول يجب عليك قطع الصلاة؟ ها؟ لا، لا يجب. لكن إن رأيت الماء أو علمت وجوده بطلت الصلاة لبطلان التيمم، هذا إن كنت في محل يغلب فيه الوجود. أما إن كنت في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران وتوهمت القدرة على الماء في الصلاة لم تبطل الصلاة. طيب رأيت الماء وعلمت وجوده يقينا لم تبطل الصلاة أيضا ويندب القطع. ومثله النفل. كده واضح؟ كلام المصنف نعم على غير مراد يعني. ظاهره غير مراد. يبقى أنا أتي هنا فإن لم تعد. يبقى قوله أو فيها، يبقى قوله قبل الصلاة أو فيها إيه في كده على فيها؟ ظاهره أنها تبطل أثناء بتوهم الماء أثناء الصلاة وهو غير مراد، بل لا تبطل ولو ظن وجود الماء. ها؟ نبع على في الشرح عندك؟ طب كويس. خطبة الاستسقاء يجب فيه الطهارة. وخطبة الجمعة. بما أنها خطبة الاستسقاء والصلاة. تأمين من واحد. نعم. طيب حد عنده سؤال؟ المشي قديم أن يحتاج الضرب واحد اثنين ولا اثنين. كيف؟ الضرب. نعم. في اليدين. لا ضربة واحدة لليدين. ضربة للوجه وضربة لليدين معا. لا ضربتان لكل ذراعين يعني. ها. طيب ماشي تفضل. حد عنده إشكال ثاني؟ لا بعيد، لأن إن تيقن الماء قبل الصلاة بطل، وكذا إن توهمه أو شك فيه. القدرة مطلقا التيقن، لكن في النهاية قيد بالتوهم. ها حد عنده سؤال تاني؟ واضح كده كل الكلام؟ يا سيدي. أيوة يا سيدي. المنظورة بتيمم من واحد. نعم. لابد واحد أو يمكن أكثر. لا بتيمم من واحد. المنظورات كالنوافل. المنظورات؟ نعم. لا الفرق. نعم. المنظورة بمنزلة الفرض. في بعض الأحيان لا مطلقا. لو هنا؟ هنا لا ليس بمنزلة الفرض لا. لا هو عبر هكذا. لا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة. فريضة منذورة، هو نظر أن يصلي الظهر في أول وقت. لا يصح نظر الواجب صح؟ لا إن نظره. في المنهاج إيه مولانا عبارة الشيخ؟ مسألة النذر. فرض قال إيه؟ حد معاه متن المنهج؟ طب افتح لنا كده باب التيمم في اخره. قد نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ها؟ كلنا عايزين تعالى خلاص خليه لو انت مش عايز تقفل. هي عادي خلي بالك. دخلنا في الجديد يعني؟ لا اعرفش كان هو نور السؤال. يرفع كده والنذر كفرض. أحسن الله إليك. النذر النفل كالفرض. استغفر الله العظيم. النذر كفرض يا مشايخ. النذر كفرض وليس وليس النذر النفل كالنفل، إنما الجنائز هي التي كالنفل. نعم. النذر في المرتبة الأولى؟ نعم، النذر داخل في المرتبة الأولى. مولانا. أيوه مولانا. وإن رآه في نفل يعني تيقن وجوده. وإن تيقن وجوده يعني يرى الماء في رقم واحد. وهو يصلي. نعم. في صلاة النفل. له حالات، إما أن يكون قد نوى صلاة التراويح، نوى عدد معين مثلا. فنقول لك أن تتم الصلاة إلى آخره والقطر أفضل. طيب إن لم تكن قد نويت أن تصلي لله تعالى، نقول إن صليت ركعة أو ركعتين ولم تقم للثالثة اقتصرت على الركعتين وجوبا. طيب إن قمت إلى الثالثة نقول أتم الثالثة وسلم. ها واضح؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ناخد راحة كده قبل ما نشفع في ال باب الحج. انتوا ذاكرتوا باب الحج ولا لا؟ حاضر يا مولانا. هو حج صغير مش طويل يعني. مش طويل. نعم يا سيدي. لا لا.